أما زلة تربو وثفسود أما زلة تربو وثفسود على الطماع ربح غارة عين سوغا ومد ثرض الصوت عين سوغا ومد ثرض الصوت عين ثقوب الضيد أسيلا عزي غيناك يرجي غيفوت عزي غيناك يرجي غيفوت زي شو هدي خدمو سيرا قدلها كيف هي الغلاس قدلها أين بيعت مقفلة أين بيعت مقفلة أين بيعت مقفلة أين بيعت مقفلة يروح ميغل رسزين أين بيعت مقفلة أين بيعت مقفلة أين بيعت مقفلة Yeah.